بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أهلا بكم حلقة جديدة عمر صانع حضارة. أخبار الصيام إيه وأخبار الإيمان إيه والقرآن والدعاء والعبادة؟ شدين حلكم وكده كل واحد بيقول حجيب ليلة القدر السنة دي، وكل واحد عمال يعبد ربنا وياريت مش كل واحد لوحده. والله يا جماعة التكامل والتشجيع على العبادة بيقوينا مع بعض، يعني كل واحدة وأمها أو صديقتها تعالي نختم ختمة مع بعض، تعالي نصلي ركعتين مع بعض، تعالي نروح التراويح مع بعض، كل شاب وصحابه تعالوا نتصدق مع بعض، تعالوا نعمل شنطة رمضان مع بعض. التكامل حلو قوي في رمضان ده. هو ربنا سبحانه وتعالى عمل للأمة نظام تفطر مع بعضها وتتصحر مع بعضها، ويقولك محدش يأخر الفطار عشان كل الأمة تتكامل وتاخد مع بعضها. أصل وانت بتتعبد كده ده شرط من شروط قيام الحضارة. عشان تقوم حضارة ما ينفعش تقوم كل واحد لوحده، مستحيل. مال عشان تقوم حضارة لازم يحصل ايه؟ ايدين تتحط ببعضها وتتكامل. مين ده اللي يقدر يقوم حضارة؟ حضارة عريقة يا جماعة، كلمة حضارة حاجة كبيرة قوي، نهضة وتنمية ومعمار وسياسة واقتصاد واخلاق ونجاح ومجتمع متفاهم. مين ده اللي يقدر يعملها لوحده؟ او كل واحد بيبني لوحده؟ لازم تتكامل الجهود، لازم ده يصنع حضارة، ولازم يبقى فيه صنع حياة ويحطوا ايديهم في ايدين بعض ويشتغلوا مع بعض. دي القصة الأساسية لصناعة الحضارة. ما تقومش إلا كده، اعبدوا ربنا كده مع بعض في رمضان يا جماعة علشان ربنا يعينكم وتتوحد الجهود. احنا عندنا مشكلة في العالم العربي ان احنا ما بنعرفش نشتغل مع بعض، فرديين. هقول لكم، هي مش نكتة يعني، هي قصة تضحك. بيقولك كان في فريقين تجديف نزلوا يعملوا بطولة تجديف في المية، فريق عربي وفريق ياباني. فنزلوا الاثنين وبدأوا التجديف، فخلصت المسابقة، الفريق الياباني كسب بمراحل. فلما حللوا ليه الفريق العربي اتغلب كده، طلع ان الفريق الياباني في قائد واحد وتسعة بيقدفوا، والفريق العربي في تسعة قادة وواحد بيقدف. فطبعا لقوا ان ما ينفعش، ففهموا بقى الفريق العربي وعادوا المسابقه تاني. فالفريق الياباني كسب بمراحل، فقعدوا يحللوا ليه اتغلب. فطلع ان الفريق الياباني في قائد واحد وتسعه بيقدفوا، الفريق العربي بعد التعديل بقى فيه قائد واحد واثنين مدير ادارات واربعه مديرين فرعيين وواحد بيقدف. فحبوا بقى يحلوا الموضوع خالص في الفريق العربي، فعزلوا اللي بيقدف. احنا عندنا مشكله، احنا ما بنعرفش نشتغل مع بعض. شرط من شروط قيام الحضارات، مش انا ماشي في صناعه الحضاره وبنطبق على عمر، مش ممكن حضاره تقوم والناس ما بتعرفش تتكامل. بيقول لك مره النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه من الغزوات بيقول من يتصدق، فعمر بن الخطاب كان عنده شويه فلوس فقال الان اصدق ابو بكر. هو احنا بشر يا جماعه، فقام جايب نص ماله وحاططهم قدام النبي، ابو بكر قام جايب كل ماله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سال عمر وسال ابو بكر، فعمر بن الخطاب قام قال كانه حسم مع نفسه بقى، والله لا أسبقك يا أبا بكر أبدا، خلاص أنا خطوة لورا وإنت اللي قدامي، والله لا أسبقك أبدا، خلاص. حسن مع نفسه، وموقف النبي معاه، مواقف النبي معاه علمته، يا عمر تكامل مع أبو بكر ما تتنافس معاه. ممكن تتكامل مع قرنائك اللي زيك بدل ما تتنافس معه من أجل إن إحنا نبني؟ آه لو تعلمنا الصفة دي والله نعمل حضارة عظيمة. لكن كلنا بيقول أنا أنا أنا أنا أنا وحدي، مش ممكن تبني حضارة. شرط. تعالوا نشوف عمر بن الخطاب في خلافة أبو بكر الصديق إزاي بيبنوا سوا وبيكملوا بعض سوا وبيمزجوا شدة عمر بلين أبو بكر فيتجمعوا الاثنين على بعض لمصلحة المسلمين فتتبني حضارة عريقة. تعالوا نشوف. انت مين نصك التاني علشان تعمل نهضة؟ انت فاكر ان في ممكن نهضة تقوم بكل واحد كده شغال لوحده، كل واحد فردي كده؟ يا عم دي نهضة، دي حضارة أمة. ممكن كل واحد يشتغل لوحده؟ يا جماعة واحد زائد واحد في الحساب يساوي اتنين، لكن عشان تقوم حضارة، عشان تقوم نهضة، واحد زائد واحد يساوي مية ويساوي ألف. انت قوتك فولت واحد، لكن قوتك على قوتي يبقوا مية فولت، يبقوا ألف فولت. والله الحضارات ما بتقوم غير على ناس تتكامل وتحط ايديها في ايدين بعض. دور على نصك التاني، دور على واحد تحط ايدك في ايده. يا بنات يا شباب يا رجال اعمال يا حكام يا ناس يلي عايزين تعملوا نهضة، مش ممكن تقوم غير على تكامل الجهود. فكرتي على فكرتك مش فكرة تالتة، دي زي انشطار الخلية، عدد لا نهائي من الافكار. انما النهاردة أبو بكر وعمر، وإزاي بيتكامل الاتنين، وإزاي بيتفاعل الاتنين، وإزاي إيد أبو بكر على إيد عمر هتطلع حاجة تانية مش موجودة خالص. طب هما بيتكاملوا إزاي؟ أنا بحكي لكم، لكن بكلم كل واحد بيسمعني الآن. مين نصك التاني؟ هتشتغل مع مين إيد في إيد عشان تعملوا نهضة وتقوموا بلادنا على رجليها؟ أبو بكر وعمر نموذج تكامل رهيب ورائع. أبو بكر الأصالة، لأنه مكمل من النبي، واخد كل اللي قاله النبي يتعمل. وعمر الإبداع والابتكار. أبو بكر إدارة الأزمة، وعمر يشوف الأزمة قبل ما تيجي. يا سلام على التكامل. عشان كده أبو بكر حكم سنتين عشان يثبت الأصالة، لكن الإبداع محتاج 10 سنين. عشان كده أبو بكر جه وقت الأزمة، لكن عمر رضي الله عنه هو اللي كمل بعد كده. بعد ما خلصت الأزمة، الأزمة كانت حروب الردة، الأزمة كانت مرتدين في كل الجزيرة العربية. أبو بكر لأنه أحكم واحد يدير الأزمة، في وسط الغبار بتاع الأزمة شايف إزاي يطلع منها أكتر من أبو بكر. أبو بكر أقدر من عمر على إدارة الأزمة. أبو بكر شاف إن العرب اللي منعوا الزكاة بعد شوية هيمنعوا الصلاة، وبعد شوية هيعملوا، وبعد شوية هيهاجموا المدينة، فكان لابد إنه يحسم من الأول. وقف بمنتهى الأمة القوة وقال والله لو منعوني عقالا كانوا يأدوه لرسول الله لحاربتهم عليه. منتهى القوة والصلابة. وإذا بالمفاجأة، عمر يختار اللين. إيه ده؟ عمر القوي الشديد. ما هو لما لقى أبو بكر شد لان هو إيه ده؟ وقدر يغير صفاته من أجل أنه يتكامل، من أجل إقامة النهضة. طب هيعمل إيه عمر؟ يروح لأبو بكر يقول له يا أبو بكر لا طاقة لك بحرب العرب. يقول له يا أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني إذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم. ويقف أبو بكر بمنتهى القوة ويقول له يا عمر أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا عمر؟ رجوت نصرتك وجئتني بخذلانك؟ ويقف عمر. وعلى فكرة إن عمر يختار اللين في وسط ما أبو بكر مختار الشدة، ده بيتكامل معاه. وهو عمر قال كده، فقلت أعرض على أبو بكر كل ما يقول الآخر. طب الناس التانية رأيها إيه عشان نوزن في قرار خطير؟ فما إن وجدت إصرار أبو بكر، عمر بيحكي، حتى قلت والله إنه الحق فعزمت معه. فبقت شدة أبو بكر شدتين، قوتين، قوة أبو بكر وعمر. أبو بكر ساعة الأزمة هو الأحكم، وعمر هو اللي يقف جنب أبو بكر ويختار اللين. التكامل الجميل دوان. بدأ معارك الردة، وبدأ المسلمين اللي حافظين القرآن يموتوا ببعض المعارك في الردة، في اليمامة وفي غيرها. طيب عمر رأيه إيه؟ يا أبو بكر نجمع القرآن. وأبو بكر يقول له كيف أفعل شيء لم يفعله رسول الله؟ عمر شايف اللي قدام، عمر شايف الابتكار والإبداع للمستقبل، وأبو بكر الأصالة، بيتكاملوا مع بعض. فأبو بكر يقول له إزاي يجمع القرآن والنبي ما عملوش؟ ويقول له هو والله خير. عمر شايف المستقبل، لو حرف من القرآن ضاع، القرآن ده محرك النهضة، محرك الحضارة، قوة الأمة، لازم يتحافظ عليه. عمر شايف المستقبل، وأبو بكر يقول نفس كلام عمر، فما إن وجدت عمر قد شرح الله صدره لهذا الأمر حتى عرفت أنه الحق. إيه التكامل ده؟ إيه الجمال ده؟ إيه الشخصين اللي كملوا بعض فيعملوا نهضة أمة؟ لكن الجميل أيضا إن أبو بكر وعمر في ناس كانوا من المرتدين وناس من اللي أسلموا في الآخر، النبي كان بيعطيهم عطايا المؤلفة قلوبهم، فيروح اتنين منهم ويقولوا له أؤمر لنا بأرض، أرض في بطحان اللي احنا فيها هنا، ويقولوا لأبو بكر الصديق امضلنا إن احنا ناخد الأرض دي تبقى لينا، فيقول لهم أبو بكر أمضلكوا لكن روحوا اسألوا عمر، لازم عمر يمضلكوا معايا. فيروحوا لعمر فياخد الورقة اللي ماضي عليها أبو بكر ويقطعها ويقول لهم لا، ما عاد لكم أن تأخذوا أرض من أرض المسلمين أبدا، كنا بنألف قلوبكم زمان لكن لغاية إمتى هنألف قلوبكم؟ دي حق المسلمين. فيرجعوا لأبو بكر الصديق ويقولوا له والله لا ندري أيكم الخليفة، أنت أم هو؟ ويرد أبو بكر ويقول هو إن شاء، لو كان عايز كان هو يبقى الخليفة. يا سلام على التكامل. ويقول أبو بكر إنما يشتد عمر لليني. عمر بيشتد ليه؟ عشان أنا لين. هم عارفين إن هم بيكملوا بعض. يا جماعة يا اللي بتسمعوني، التكامل ده شيء رائع قوي، مفيش حضارة بتتبني إلا من تكامل. يا سلام على أبو بكر وعمر، جزاك الله خيرا يا أبو بكر وجزاك الله خيرا يا عمر، اللي خلتوا الأرض دي للمسلمين ما خلتوهاش لواحد ولا للتاني يستفيد منها. شفتوا التكامل؟ هتشتغلوا كده يا جماعة. لكن الصحابة مش عايشين في فراغ، الناس في المدينة والحضارة الجديدة اللي بتنشأ مش عايشة لوحدها كده في العالم، في حضارات أخرى وفي دول أخرى قوية جدا وبتواجه المسلمين اللي هم في البداية. احنا هنا في الشام، احنا هنا مطرح مكانة الحضارة الرومانية. الرومان بقالهم في الشام 700 سنة في أماكن زي اللي احنا فيها. أنا بصور من الشام في مكان من أماكن الحضارة الرومانية. تخيل أن موجود في الرومان، موجود في الشام للرومان 600,000 قوات. عدد القوات الرومانية في الشام 600,000 مقاتل. وفي قرار متاخد في الدولة الرومانية لابد من القضاء على الحضارة الجديدة اللي بدأت تنشأ دي. المسلمين الجداد دول اللي حاربوا في مؤتة، اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بعته في مؤتة وانتصروا على الرومان وانتصروا على الغساسنة، صحيح لسه قوة صغيرة لكن يتخاف منها جدا. في قرار اتخذ في الرومان، اتخذ هنا في الشام للقضاء على المسلمين، للقضاء على المدينة، للقضاء على الصحابة. 600,000 مقاتل وقوات احتياطية 60,000 مقاتل. وهرقل ملك الروم مقيم هنا في الشام، مش مقيم في أوروبا، مش مقيم في القسطنطينية. الشام بالنسبة له أحلى. المكان اللي احنا بنصور منه دون أحد يعني الأماكن اللي كان الرومان بيديروا منها دولتهم. ومين عارف، يمكن المكان اللي أنا فيه ده اللي كان طالع منه القرارات لمحاربة المسلمين. تواخدين بالكو المسلمين بيواجهوا إيه؟ أبو بكر بيواجه إيه؟ بالإضافة لـ 11 حرب ردة طلعة من الجزيرة ضد المسلمين بس في الجزيرة العربية. 11 حرب، 11 قبيلة مرتدة مستعدة لحرب المسلمين، بالإضافة للفرس اللي هم أصلا وراء على الأقل من 7 لـ 8 من حروب الردة من القبائل المرتدة، اللي مولهم واللي محرضهم واللي واقف وراهم دولة الفرس. فرس وروم وقبائل عربية كل دول بيهاجموا هذه الدولة الجديدة. مين يقدر على ده لوحده؟ لازم ايدين تتخطب ببعض. تخيلوا لو ابو بكر وعمر مش ايد واحده، تخيلوا لو ابو بكر وعمر مش منسجمين مع بعض، مش بيكملوا بعض. يا جماعه احنا كمان وضعنا صعب قوي، لازم ايدين تتخطب ببعض علشان تقوم لنا حضاره جديده. تخيلوا المدينه الصغيره دي كل دول بيتفقوا عليها عشان يقضوا عليها، فرس وروم وقبائل عربيه 11. ازاي المسلمين قاموا؟ ايدين في ايدين بعض. ناس مش عايزة حاجة لنفسها، عايزة حاجة لله، ناس مخلصة لله، ناس عايزة تبني، ناس جواها طاقة غير عادية. يا ترى احنا كده دلوقتي يا جماعة عرفتوا ازاي حضارة المسلمين قامت؟ برجال. يا ترى لو بكر وعمر كانوا متخانقين مع بعض كان ممكن تقوم لنا أمة؟ كان زماننا نبقى موجودين دلوقتي بنتكلم عن حضارة المسلمين. حطوا ايديكم في ايدين بعض يا شباب، حطوا ايدينكم في ايدين بعض يا علماء، يا حكام، يا سياسيين، يا اعلاميين. خلوا الجهود تتكامل عشان تتبني نهضة للأمة. شفتوا الوضع السياسي والعسكري كان عامل ازاي في الشام؟ شفتوا الرومان كانوا عاملين ازاي في الشام؟ شفتوا قوات الرومان واعداد الرومان؟ شفتوا بيواجه ابو بكر الصديق ايه والامة الناشئة الصغيرة دي لسه بتواجه ايه؟ لكن هنا كمان في بلاد فارس انا بصور ورايا نهر الفرات. نهر الفرات يعني بتتكلم على بلاد فارس وبتتكلم على العراق، بتتكلم على كل المكان دون. الفرس بقالهم في العراق 1000 سنة. تخيل 1000 سنة قهر وظلم وذل للعراقيين واضطهاد وعبادة نار وعقيدة فاسدة وانحلال خلقي وفساد وقوات هائلة، قوات هائلة وكراهية شديدة للمسلمين، وكأن حضارتهم تكره حضارة المسلمين كراهية شديدة، وإعداد مستمر أنهم عايزين يخلوا الجزيرة العربية جزء منهم وخاضعة لهم خضوع شديد بلا أي رحمة وبلا أي مساعدة. كانت الفرس بقالها 1000 سنة موجودة في هذه البلاد بتذل أهل هذه البلاد ذل شديد. قوات عسكرية رهيبة، حصون رهيبة بتنتصر على الروم أحيانا وتنهزم أحيانا، لكن أكيد أكيد أكيد بتكره الأمة الناشئة دي اللي اسمها الأمة الإسلامية، حاسة إن المسلمين والحضارة الجديدة دي ممكن تكون تهديد ليها، عمالة تعمل قلاقل جوه بلاد المسلمين. متخيل الفرس عاملين إزاي؟ أنا كنت في الشام من شوية ودلوقتي جيت بصور معاكم هنا، والله احنا تعبانين، عمالين نتنقل من مكان لمكان، ويمكن بال 12 ساعه عمالين نتحرك بس من عربيه لعربيه عشان نوصل نصور من هنا من عند نهر الفرات، ومن شويه كنا في الاردن وكلنا مرهقين وتعبانين، فما بالكم ابو بكر وعمر كان نتعرض ليه؟ لما الواحد بس وفريق التصوير تعبنا عشان نصور اللقطتين دول، ما ابو بكر وعمر وهم بيواجهوا المواجهه دي كلها، صحيح كان لازم يبقى ايديهم في ايدين بعض. جزاك الله خيرا يا رسول الله انك علمت الاتنين يحطوا ايديهم في ايدين بعض. لو بكر وعمر وعلي وعثمان والصحابة ما كانتش ايديهم في ايدين بعض لا يمكن كانت انتصروا. اوعوا تصدقوا يا جماعة ان الصحابة كان بينهم ضغائن، وان سيدنا علي زعلان من عمر بن الخطاب وعمر بيأكيد، والله ما كانوا يقوموا لولا التكامل اللي بينهم والحب الرهيب والتفاني والاخلاص والتجرد وشعورهم ان هم بيكملوا بعض، والله ما كانت قامت حضارة للمسلمين. وانا بعيد عليكم، مش هتقوم لنا حضارة الا لو تكملت الجهود. انسوا نفسكم شوية بقى، انسى انا مين ولازم في المؤسسة بقى رقم واحد، انزل وانزل، ارجع خطوة لورا من اجل ان الحضارة تتزق لقدام. اتعلم من ابو بكر وعمر، شفت التحديات اللي بيواجهوها في الشام وهنا في بلاد فارس، لولا الايد الواحدة ما كانوش قاموا على رجليهم. الله يخليكوا يا جماعة، قوموا الحضارة دي بان انتوا تحطوا ايديكوا في ايدين بعض، محدش عايز ينفرد ويبقى هو اللي بيبنيها لوحده. لكن يا جماعة التكامل عشان توقف الحضارة ما ينفعش يقوم بواحد واتنين بس، ده عايز مجموعات، ده عايز فرق عمل، ده عايز ناس تختلط في بعضها وتخلط شدتها بلينها وقوتها بأفكارها ويندمجوا مع بعض. يا جماعة والله العظيم هي دي العبادة، والله العظيم الناس اللي أثرت العبادة على الصلاة والصوم مش فاهمة الإسلام. الإسلام إنك تقوم حضارة، الإسلام إنك تصحي وتصلح وتبني وتزرع وتكبر وتعمر. أبو بكر لغاية آخر دقيقة في حياته بيدور على هذا التكامل. اوعوا تصدقوا أن أبو بكر عين عمر بن الخطاب من غير ما يرجع للناس، من غير ما يتكامل مع كل كبار الصحابة، لا ما عملش كده، رجع لواحد واحد. الأول جاب عمر. النهاردة احنا في الأيام الأخيرة قبل وفاة أبو بكر الصديق، وحس أبو بكر الصديق بقرب وفاته ونادى عمر، فقال يا عمر إني أريد أن أوليك الخلافة. مش معنى كده أنه هيعينه، بيسأله الأول. قال لا حاجة لي بها، مش عايز. يا سلام على عدم التكالب على المناصب، مش عايز. فيرد أبو بكر ويقول له لكنها في حاجة إليك، لو أنت مش في حاجة إليها الخلافة في حاجة إليك. يا سلام على رؤيتك يا أبو بكر الصديق، ويا سلام على نوعية الناس العظيمة. فين العظماء يا جماعة؟ فين الناس اللي بتبدي مصالح الأمة على مصالحها الشخصية؟ ويقف عمر بن الخطاب ويقول له أبو بكر ولكنها في حاجة إليك، ويسكت عمر، ويبدأ أبو بكر يستشير. هيبدأ بقى يلف على ناس كتيرة، يروح لأبو عبيدة بن الجراح، ويروح لعثمان بن عفان، ويروح لسعد بن أبي وقاص، ويبدأ يسأل واحد واحد إيه رأيكم في عمر؟ الأول بيستشف الآراء. هيبدأ بعد شوية يسأل المهاجرين والأنصار تقريبا كلهم، ما سابش حد عاقل في المدينة من المهاجرين أو من الأنصار إلا سأله. اللي يقول له والله هو خير الناس، اللي يقول له زي عثمان بن عفان قال له ذلك رجل أعلم أن سره أفضل من علانيته. الله، عمر سره أحلى من علانيته. يا ريت تبقوا مخلصين كده يا جماعة، يا ريت يبقى أسرارنا كل الناس بتظهر الحلو وتخبي الوحش، عمر الحلو اللي جوه أحلى من اللي بره. تصدق نوعية البني آدم؟ ويا سلام على عثمان بن عفان قال له ذلك رجل سره أفضل من علانيته. ويلف أبو بكر يسأل تاني، واللي يقولوا له هو خير الناس، بس في ناس انتقدت. اوعى تفتكروا ان الصحابة كده بس بيجاملوا. قال أتوليه علينا وهو غليظ؟ ده ناشف قوي. ويرد أبو بكر الصديق وقال إنما كان يشتد لليني، هو كان عارف إن أنا لين، فكان بيشتد عشان يتكامل معايا. وناس ثانية تقول له ماذا ستقول لربك إذا وليته علينا وهو شديد؟ فقال أبو بكر أتخوفني بالله؟ أقول لله وليت على الناس خير الناس، أنا وليت على الناس خير الناس. ويكمل أبو بكر وحتى اللي بينتقد عمر بينتقدوه لأنه قوي وشديد، وأبو بكر عارف أن المرحلة الجاية محتاجة كده، فاللي بينتقد عمر بيأكدوا رأي أبو بكر ورأي الصحابة التانيين، ويبدأ الإجماع ويبدأ الناس تقول عايزين عمر، موافقين على عمر، موافقين على عمر، ويبدأ التعب يشتد على أبو بكر، وينده عثمان بن عفان وهو خلاص في اللحظات الأخيرة ويقول له اكتب يا عثمان اكتب وليت عليكم من بعدي. ويحصل ان ابو بكر يغمى عليه دقائق، فعثمان يخاف ان الدنيا تبوظ، وهو عارف ان الناس كلها اختارت عمر، فكتب من غير ما ابو بكر يقول عمر بن الخطاب. ايه ده؟ طب وازاي عمل كده؟ ما هو خلي بالكوا ده مش بيعمل كده علشان ياخد مكسب، ده هو عثمان بن عفان احد الناس المرشحه، لكن لا، الامانه عمر بن الخطاب. ويفوق ابو بكر الصديق ويقول له ماذا كتبت؟ قال كتبت عمر بن الخطاب. قال ابو بكر الله اكبر، هذا ما اردت، جزاك الله خيرا يا عثمان، ما انتش عايش لنفسك يا عثمان. كان ممكن يكتب عثمان بن عفان لو هو من اهل الدنيا زي دلوقتي، ويتكامل الصحابه ويختار ابو بكر عمر بن الخطاب، ويتكتب عمر بن الخطاب، ويموت أبو بكر الصديق وتبايع الناس كلها. عظيم قوي عمر بن الخطاب وعظيم أبو بكر بن الصديق. أسلم عمر بن الخطاب فانتهى النزاع في مكة، هاجر عمر بن الخطاب فهاجر الناس معه إلى المدينة، بايع عمر بن الخطاب أبو بكر الصديق فانتهى الخلاف بين المهاجرين والأنصار، يتولى عمر بن الخطاب يتوقف الخلاف 10 سنين بلا خلاف. إيه عمر؟ أنا نفسي أشوف سيدنا عمر، والله نفسي أشوفه في الجنة. لسه كنت مع شاب الآن وإحنا بنتحرك، فبيقول لي وإحنا بنصور بيقول لي أنا أمنيتي أشوف عمر بن الخطاب وإنت بتحكي عنه كده، وقابله ويحضني ويقول لي أنت من اللي صنعوا الحضارة زي ما أنا صنعت الحضارة. ويتولى عمر بن الخطاب قيادة المسلمين، أمة متكاملة مش أمة متنزعة، مش أمة فردية كل واحد عايش لوحده. قلدوا أبو بكر وعمر، قلدوا الصحابة، عشان حرام بقى اللي إحنا فيه، خلونا نبني حضارة عظيمة يا جماعة. اللحظات الأولى وعمر بن الخطاب خليفة المسلمين، النهاردة هتبدأ الخلافة، النهاردة هيبدأ بناء الحضارة. لكن عمر بن الخطاب وأول يوم وهو رايح إلى المسجد النبوي طالع من بيته، الناس بتخاف في الشوارع. يعني أبو بكر الصديق كان لما يمشي الأطفال تجري عليه وتحضنه زي أبوهم، عمر بن الخطاب لما يمشي في الشارع الشنبات تخاف وتجري، حاجة يعني في هيبة وخوف. فطلع على المنبر وقال لهم أيها الناس، بلغني أنكم تهابوا شدتي وأنكم خفتم غلظتي، تقولون كان عمر بن الخطاب مع رسول الله شديدا علينا، فكيف وقد مات رسول الله؟ هيبقى شدته عاملة ازاي؟ وكان عمر بن الخطاب مع أبو بكر الصديق شديدا علينا، فكيف وقد مات أبو بكر الصديق؟ أيها الناس، من قال ذلك فقد صدق، اللي قال كده عنده حق. ولكن كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده وخادمه، وكان رسول الله ألين الناس، قال الله فيه إنك بالمؤمنين رؤوف رحيم، فأردت أن أضع سيفي وقوتي مع لين النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شاء أطلقني إن أنا أكمل غلظتي، وإن شاء وضعني أوقف غلظتي. فظللت على ذلك حتى جاء أبو بكر الصديق، وكان ألين الناس كرسول الله، فكنت خادمه وكنت عونه وخلطت شدتي بلينه، الله على الكلام الحلو الرائع، فكنت أقول أضع شدتي بين يديه إن شاء وأكون سيفا بين يديه، إن شاء استخدمني وإن شاء وضعني. أما الآن وقد مات رسول الله وقد مات أبو بكر، فاعلموا أيها الناس أن هذه الشدة قد ضعفت، وأن هذه الشدة ستكون على أهل الظلم والجور، وسأكون ألين ما أكون عليكم، فأنا أبو العيال. الله، أنا حكون أبو العيال. جميل قوي كلامك يا عمر بن الخطاب، عايز يقول لهم أنا كنت بتكامل مع أبو بكر ومع النبي، هم اللين وأنا كنت الشدة، لكن دلوقتي أنا هغير صفاتي، عشان أجمع بين اللين والشدة مع بعض علشان أتكامل علشان تكونوا في مصلحتكم. عظيم قوي عظيم. نفسي قبلك يا عمر ونفرح بيك ونجتمع بيك في الجنة. يلا بقى من الحلقة الجاية يلا نبني الحضارة مع عمر بن الخطاب. استنونا بكرة.